تبارك وتعالى: والملائكة باسطوا أيديهم، ما معناها؟ بالعذاب. أخرجوا أنفسكم، لأن في آية أخرى سلم يا رب. يضربون وجوههم وأدبارهم. هذا تكلم عن المجرمين، هذا الكافر. ولو ترى كذا، نعم. باسطوا أيديهم، أي بالعذاب أو بالضرب. وباسطوا بمعنى ماذا؟ البسط هو المد، مد. هذا بسط يده مده، مدها هكذا. تأتي البسط يأتي فيما يسر وفيما يكره. بسط إلي يده بما أكره وبما أحب. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. هذا الضرب، هذا في إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يعني إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. إذن يأتي بالسوء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يا يشاء. سلام، بالخير. يعني هو في اللغة بسط إلي يده، تحتمل أمرين: الأول أحب، كان والثاني أكره. سبحان الله. طبعا فهو الذي يحدد هذا الأمر هو السياق، السياق الذي تقع فيه. في الحديث عن عائشة: يبسطني ما يبسطها، أي يسرني ما يسره. البسط هي من البسط. نعم، والبسط السرور والفرح. يأتي نعم، بارك الله فيك.